شيخ بارك الله فيك، هذا مأموم، مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام ثم استمر بالصلاة وسلم مع الإمام، ولكن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، يعيد الصلاة، يعيد عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد. ما تعتبر صلاة منفردة شيخ؟ لا، لأنه لا الاهتمام بهذا الرجل، كيف تسموه؟